بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله جل ذكره في كتابه الكريم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، لا سبب نزول صحيح مؤدى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر مع أصحابه تخلف ناس من المسلمين بمكة لم يهاجروا لاستضعاف كان بهم أو لفقر أو لضعف أو لقلة حيلة. فأولئك الذين تخلفوا عن الهجرة وهم مسلمون استغل الكفار ضعفهم، فإذا كانت حرب بين المسلمين والكفار أخرجوا أولئك المستضعفين وغير المستضعفين من الذين لم يهاجروا، فالذين لم يهاجروا كان فيهم أيضا قوم ليسوا من المستضعفين. فكان الكفار إذا خرجوا لحرب النبي صلى الله عليه وسلم أجبروا هؤلاء على الخروج معهم، فيلتقي حينئذ المسلم الذي في صفوف الكفار يلتقي بإخوانه المسلمين مع رسول الله فيترشق بالنبال ويتضرب بالسيوف، يرمي المسلم الذي مع الرسول بسهمه فيصيب أخاه الذي في صفوف المشركين، فتأسف المسلمون لذلك وشكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: قتلنا إخواننا يا رسول الله. وشق ذلك على المسلمين لكونهم قتلوا إخوانهم، فنزلت الآية: إن الذين توفاهم الملائكة، أي تقبض أرواحهم الملائكة من هؤلاء الذين قتلتموهم يا أصحاب محمد، توفتهم الملائكة وهم ظلم لأنفسهم، توفتهم وهم ظلم لأنفسهم. فسألتهم الملائكة لما قبضت أرواحهم: فيما كنتم؟ من الذي أخرجكم هذا المخرج وأتى بكم لقتال النبي وأصحاب النبي؟ فيقولون: كنا مستضعفين في الأرض. فهذا جواب هؤلاء، ومنهم من كان مستضعفا حقا ومنهم من لم يكن مستضعفا بل كان متكاسلا. قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فلا يستطيعون جوابا، فأولئك مأواهم جهنم عياذا بالله وساءت مصيرا. لكن استثني المستضعفون حقا، فقال تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فهؤلاء المستضعفون حقا، أولئك عسى الله أن يعفو عنهم. قال فريق من العلماء: عسى من الله واجبا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أنا وأمي من المستضعفين بمكة، أي لم نهاجر. فكان ابن عباس صبيا صغيرا عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن النبي مات وابن عباس يناهز من العمر 15 عاما. إذا كان يناهز البلوغ، يقارب البلوغ، والنبي إنما مكث 10 سنوات بالمدينة، فمعناها أن النبي لما هاجر كان لابن عباس أقل من 5 سنين. فهو أمه كان من المستضعفين بمكة. قال أنا وأمي ممن عذرنا الله عز وجل. الآية بالسياق المتقدم والتأويل المتقدم استفيد منها أمر مهم هو تقعيد أيضا أن الذي يكثر سواد قوم له كفل من جزائهم. إن كان يكثر سواد أهل الفضل والصلاح فله كفل من الأجر والمثوبة، وإن كان يكثر سواد أهل الباطل فله كفل من العقاب. ولهذا شواهد أخر، ففي باب الخير حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه في شأن الذاكرين الله كثيرا ومرور الملائكة بهم، فيسألهم ربهم ماذا يقول هؤلاء وهو أعلم، يقولون يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك ويهللونك، فيقول هل رأوني؟ فيقولون لا يا ربنا ما رأوك، فيقول كيف لو رأوني؟ ثم يسألهم ربهم ماذا يسألون؟ قالوا يسألونك جنتك ومما يتعوذون، يتعوذون من نارك. الحديث مطول أريده مقتضبا. في النهاية يقول الله عز وجل أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، فيقولون يا ربنا فيهم عبد فلان خطاء ليس منهم إنما مر وجلس معهم، فيقول وله قد غفرتهم القوم لا يشقى بهم جلسهم. فالذي يجالس أهل الفضل ويجالس أهل الصلاح له نصيب من المغفرة التي تحل بهم ومن الخير الذي يحل بهم. وفي باب الشر كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. فقالت عائشة يا رسول الله يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. وفي الباب كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. قالت إحدى النساء أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث. فالشاهد من ذلك أن الذي يكثر سواد أهل الفساد ويكون معهم في مجتمعاتهم ومجالسهم له كفل من العقاب الذي يحل بهم، والذي يكثر سواد أهل الفضل والصلاح له نصيب من الثواب اللاحق بهم. ولذلك جاءتنا نصوص عدة تنهانا عن مجالسة أهل الظلم وأهل الفساد وأهل الشر وعن مجاورتهم أيضا. قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فهذه بعض النصوص الزاجرة عن مجالسة أهل الفسق وأهل الكفر وأهل اللغو والباطل. ولقد قال تعالى ذكره وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، لا نطلب الجاهلين ولا نحب مجالستهم ولا نتتبع أقوالهم. فهذه نصوص تحذر من مجالسة أهل الشر وأهل الفساد. ولذلك بناء عليها حان تصدر الفتاوى بناء على هذه العمومات. إذا قال شخص هل لي أن أجلس على القهوة؟ مع الناس الجلوس على المقاهي وأنا لن أشرب الشيشة، لن أتناول الشيشة ولن أشرب شيئا محرما، نقول له لا تجلس. لماذا أنا لن أفعل شيئا محرما؟ ولأنك تكثر سواد أهل الباطل وأهل الشر وأهل الفساد. يقول قائل أنا سأذهب إلى المسجد الفلاني وبه ضريح، سأصلي لكن نيتي لله ولن أتجه إلى القبر. يقال إنك أصلا خالفت النص وكثرت سواد أهل البدع وأهل الشر وأهل الفساد. فكل ما من شأنه أن يكثر أهل الشر وأهل الفساد يبعد، وكل ما من شأنه أن يكثر أهل الصلاح يحمد ويثاب فاعله. فلذا أحيانا يذهب شخص متواضعا لحضور محاضرة دينية ويعلم أن الذي يحاضر أقل منه علما ولن يستفيد شيئا كثيرا من علمه، ولكن يذهب خصيصا لتكثير سواد المسلمين حتى يقال إن المسجد ممتلئ دوما، إن بيوت الله مليئة. فلذا كان تكثير سواد أهل الإسلام فيه ثواب، وتكثير سواد أهل البدع والضلالات فيه إثم وكفل من العذاب والشر والعياذ بالله. ولهذا أصول ونصوص متعددة وأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم متكاثرة. فهذا قوله تعالى ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فدوما لا نكثر سواد أهل الشر ولا سواد أهل الفساد، بل نكثر سواد الصالحين. بارك الله فيكم. قال تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ما معنى يجد في الأرض مراغما؟ أصل المراغم أو المراغم إن شئت هي الأماكن التي إذا ذهبت إليها أرغم فيها أنف عدوك، فعدوك يريدك ويطلبك، يريد إيقاع الضرر بك، كله عليك حقد، كله منك ضيق، يريد أن ينكل بك فينكل بك. فيأتي عليك يوم تذهب إلى مكان أنت فيه قوي، أنت فيه لك سطوة ولك عزوة ولك أصحاب، يرغمون الآخر عن التخلي عنك ويصرفونه عن أن يفكر في إلحاق الأذى بك، بل ويخشى عن نفسه من وجودك في هذا المكان بعد أن كان يلاحقك. إذا بأنفه مرغم منك ومذلول بسببك لأنك انتقلت إلى مكان ليس له عليك فيه سلطان، بل أصبح يخشاك ويرهبك إذا أنت في عزوة وفي منعة. فأصل كلمة المراغم الشيء الذي يرغم العدو، والأصل الرغام التراب، كما يقول الشاعر في وصف القطار يا حديدي ينساب فوق حديد كانسياب الرغطاء فوق الرغام، يعني كانسياب الحية فوق التراب. فالرغام أصله التراب، أرغمت أنف فلان، ألصقت أنف فلان بالرغام الذي هو التراب. فقوله جل ذكره يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا، ليس هو الذي يرغم، ليس هو الذي أنفه تزل وتهان، بل يجد في الأرض مراغما يرغم به أنف عدوه، وحينئذ يزل عدوه وييأس منه ويهان. قال تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، مثلا كالذي يحدث الآن مع الفارق، شخص يسب دولته ويشتم فيها أيا كان، أيا كانت الدولة وأيا كان الشخص وأيا كان الكلام المقول، فيطاردونه فهذا بلا دولة قوية تعطيه حقا لجوء السياسة، فهنالك يشهر بالدولة ويشهر بالمسؤولين ويبين الفضائح التي في بلاده، ودولته لا تستطيع أن تمد يدها إليه، فيرغمهم هو في تلك البلدة ولا يستطيعون أن يفعلوا له شيئا. هذا أصل المراغم. ومن يهاجر في سبيل الله أي لإعلاء كلمة الله عز وجل يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، سعة في الرزق، سعة في كل شيء. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. نزلت في رجل من الصحابة كادت الوفاة أن تحضره، قال أخرجوني مهاجرا من مكة إلى مدينة رسول الله، أحب أن ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب أن ألحق بالرسول وأصحابه وأكون معهم مهاجرا. فخرج من مكة وتحول بوجهه عن مكة في طريق الهجرة فمات، مات في الطريق. فاختلف أصحابه في شأنه هل له ثواب الهجرة أم لا، ففي ذلك نزل ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله لا إلى دنيا تصاب ولا إلى امرأة تنكح ولا إلى عرض زائل ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقع قيل معناها وجب، وليس وجوبا أوجبه أحد على الله، إنما وجوب أوجبه الله على نفسه، ووعد وعد الله به عباده المؤمنين. وهذا الذي يقال في تفسير قوله جل ذكره كان على ربك وعدا مسؤولا، وعدا يسأله العباد ربهم يقولون يوم القيامة يا ربنا وعدتنا في الدنيا بكذا وكذا فأنجز لنا يا ربنا ما وعدتنا. قال تعالى فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما، غفورا لذنوبهم رحيما بهم، إذ أثابهم إثابة من هاجر إلى مدينة رسوله. قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما استفيد منه أمر حاصله عدم اليأس من رحمة الله، وكذا كل الآيات التي فيها ذكر المغفرة والرحمة لأهل الإيمان كلها آيات رجاء ومبشرات. فإذا كان الله جل ذكره قال في شأن أهل الإيمان ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، دليل على أنهم عملوا أعمالا سيئة، ومع ذلك كفرها الله سبحانه وتعالى عنهم. هكذا قال كثير من أهل العلم، ومثال لذلك أصرح وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين من صفات هؤلاء، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فقد تزل قدم التقي ويقع ليس في الصغيرة فحسب بل يقع في الفاحشة، ولكنه إذا ذكر الله استغفر لذنبه ولم يصر على ما فعل وهو يعلم. قال تعالى وكان الله غفورا رحيما، ثم تخفيف من ربنا سبحانه وآية من آيات رفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول جل ذكره وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أي إثم، ضربتم في الأرض خرجتم فيها مسافرين، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أي ليس عليكم إثم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. آية في الترخيص لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في قصر الصلاة، ولكنها في الجملة آية في رفع الحرج عن هذه الأمة وآيات رفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة في غاية من الكثرة، وعلى كل مفت أن يستحضرها، لأن المضطرين لا يحصيهم إلا الله. فمن آيات رفع الحرج ما يلي: قوله جل ذكره صراحة: ما جعل عليكم في الدين من حرج. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. بعد قوله: فاتقوا الله حق تقاته. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إن الله كان بكم رحيما. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. نصوص في غاية من الكثرة تدل على رفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكما قال فريق من العلماء والمفسرين: إنه ما من ذنب يذنبه العبد إلا وله منه مخرج. قد تكون المخارج متمثلة في الاستغفار، فذنوب تكفيها كلمة أستغفر الله. قد تكون المخارج متمثلة في صلاة ركعتين، أو عمل بر، أو عمرة، أو حج. قد تكون المخارج متمثلة في كفارات أيمان. تقسم بالله: والله ما أذهب، والله ما أذهب، وبعدها يبدو لك خطأك، اذهب وكفر عن يمينك. كذلك تقول لامرأتك: أنت محرمة علي إلى الأبد كظهر أمي أو ظهر أختي، لك مخرج وهي الكفارة. حتى قتلت نفسا، لك مخرج القصاص. القصاص رحمة من الله بك، عفو من الله عنك. الفاحشة كفرتها الحد، إقامة الحد. فما من شيء إلا له مخرج إذا أراد شخص أن يستعين بالله ويخرج من هذا المخرج. وكل ذلك من رفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ابتداء بين يدي تأويل الآيات المباركة. أما عن تأويل الآيات المباركة ففيها بعض الجزئيات التي يلزم بيانها. منها: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، أي ليس عليكم إثم أن تقصروا من الصلاة. أولا قوله: فليس عليكم جناح، هل فقط إذا قصرت ليس علي إثم، أم أن الأفضل لي أن أتم؟ المرتفع فقط هو الإثم، يعني ليس عليك إثم أن تقصر. فهل المفهوم المخالف الذي هو إذا أتممت فهو أفضل لكن إذا قصرت ليس علي إثم مفهوم سائغ أم لا؟ فأولا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تبين ذلك. فرسولنا في أسفاره عموما ما ورد عنه أنه أتم في أي سفر سافره، لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتم في أي سفرة سافرها. فكان إذن المستحب هو القصد. لكن هل يقال إذن لأن النبي قال فرضت الصلاة مثنى مثنى فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، هل يقال بناء على ذلك أن الصلاة صلاة القصر في السفر واجبة ومن أتم فصلاته باطلة؟ فالجواب لا، لأن قائل فرضت الصلاة مثنى مثنى عائشة وتصرفت في اللفظ، ولا فابن عباس قال فرضت الصلاة في السفر ركعتين وفي الحضر أربعا. ومعنى فرضت هنا أنها شرعت أول ما شرعت، شرعت أول ما شرعت. لكن قوله تعالى فليس عليكم جناح فقط رافع للإثم وليس بملزم للشخص بأن يقصر. وبهذه الآية استدل الشافعي، واستدل بالآية أيضا أن عمر لما قرأ الآية ذهب إلى رسول الله يسأله، قال يا رسول الله إن الله يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فمعناها أن القصر إذا خفنا الفتنة من الكفار. والآن أمنا يا رسول الله في أسفرنا لا نخاف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قال الشافعية وفريق من أهل العلم والجمهور إن قوله عليه السلام صدقة تصدق الله بها عليكم، قبول الصدقة ليس بواجب، إنما قبول الصدقة جائز أو مباح أو مستحب لكن ليس بواجب. فقالوا إذن ليس القصر بواجب، ولأن عثمان أتم بمنن ولم يبطل المسلمون صلاته. عثمان أتم بمنن ولم يبطل المسلمون صلاته. هذه أدلة القائلين بأن القصر مستحب ليس بواجب. هذا عن حكم القصر. إنما الذي يقصر معلوم أن الذي يقصر الصلاة الرباعية فقط، الصلوات الرباعية فقط، الظهر والعصر والعشاء، وتقصر إلى ركعتين بدلا من أربع. ويشرع أيضا التخفيف في صلاة المسافرين، يشرع التخفيف في صلاة المسافرين. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم نهمته فليرجع إلى أهله. هذا ما يتعلق بالفروض التي تقصر. ثم هل تصلى النوافل في السفر أم لا تصلى؟ فالنوافل أقسام، هناك نوافل رواتب وهناك نوافل مطلقة. الرواتب المتعلقة بالصلوات، فمن المتعلق بالصلوات نافلة الفجر، سنة الفجر، ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم لا في سفر ولا في حضر. هذا أولا. ثانيا الوتر من النفل المطلق ليس من النفل الراتب، ما تركه النبي أيضا لا سفرا ولا حضرا. ثالثا النفل المطلق غير المقيد بالصلوات، صله كيف شئت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت براحلته. يبقى النفل الراتب وهو سنة الظهر القبلية والبعدية وسنة المغرب البعدية وسنة العشاء البعدية، هل تصلى في السفر أو لا تصلى؟ فقال فريق من العلماء وهم الجمهور يستحب لنا أن نصليها. لماذا؟ قال إن الصلاة عمل بر، وقد جاءت نصوص كثيرة تحث على الترغيب في الصلوات والسجود والإكثار من ذلك، ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم منها. هذه حجج القائلين بأنها تفعل. قالوا إذا كان الرسول فعل بعضها كسنة الفجر فهذا مزيد تأكيد على سنة الفجر، لكن لم يمنع ما سواه. قال فريق آخر من العلماء لا تصلى الرواتب. لماذا؟ قالوا لأن النبي لم يرد عنه أنه صلى الرواتب في السفر، لم يرد عنه أنه صلى الرواتب في السفر. قال ابن عمر ما زاد الرسول في السفر على ركعتين، وابن عمر نفسه لما قيل له لماذا لا تصلي الراتبة قال لو كنت مسبحا لا أتممت، يعني لو كنت سأتنفل كنت من باب أولى أتممت صلاة الفريضة. فهذه حجج الفريقين، فبأي الرأيين أخذت فلا جناح عليك. تتأتى مسألة أخرى، مسألة المسافة التي معها يقصر الشخص الصلاة. لم يرد عن النبي نص سالم من العلة في تحديد المسافة. وردت رواية فيها أن النبي كان إذا سافر مسيرة ثلاث أميال أو ثلاث فراسخ شك الراوي قصر الصلاة. هذا ليس معناه أنه إذا سافر قليلا يقصر، ليس صريحا في المنع. ثم إنه معلول برجل في إسناده. أيضا ورد في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، وذي الحليفة قريبة من المدينة، ولكن الجواب على ذلك أن ذي الحليفة لم تكن منتهى سفر النبي، إنما أنت إذا خرجت من المنصورة في طريقك للإسكندرية بمجرد ما تجاوز المنصورة لك أن تقصر فورا، وكذلك وأنت قادم من الإسكندرية للمنصورة وبيوت المنصورة أمامك، لكن لكونك لم تدخلها لك أن تقصر، كما قال غير واحد من السلف يروى عن علي أنه قيل له هذه الكوفة يا أمير المؤمنين ورجع من السفر، قال نقصر حتى ندخلها. فالحاصل من العلماء من قال نقصر في كل ما يسمى سفر، كل ما أطلق عليه عرفا سفر قصرت فيه الصلاة، فرد المسألة إلى الأعراف السائدة بين الناس. فمثلا أحدكم لا يقول أنا مسافر لطلخة، تلقائيا لا يقول هذا، ولا مسافر لسندوب أو لمنية سندوب أو لأي بلدة من البلاد المجاورة للمنصورة، إنما إذا قال مثلا يقول أنا مسافر للقاهرة، أنا مسافر أحيانا تجوزا يقول أنا مسافر طنطا. فالعرف الرجوع إلى العرف هو الوارد وهو الذي استعمله السلف. كان بعضهم يقول في زمن الرسول تقصر في نحو من جدة أو نحو من عسفان أو نحو من الجحفة، كانت مسافات تقريبية، فليست هناك نصوص سالمة من الإعلال ملزمة بأن من سافر عددا من الكيلومترات قصر وما دون ذلك يتم، ليس هناك نص في ذلك، إنما المسألة عرفية. وبهذا قال ابن عمر في بعض فتاويه، وابن حزم وابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، والجمهور يقولون بالتقريب، ليس نصا عن رسول الله ما يقارب 83 تقريبا، وليس بنص ثابت واضح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا. ولا يستلزم القصر الخوف، ولا يستلزم القصر التعب والمشقة كما يفتي البعض، فالبعض يفتون يقولون إذا كان السفر مريحا فلا قصر فيه، وهذا القول مدفوع بقول النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فعلى ذلك قوله جل ذكره فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فهذا الشرط قد يسميه البعض شرطا معطلا، أننا سواء خفنا أم لم نخاف لنا أن نقصر. والبعض قال لأن أغلب الأسفارين آنذاك كانت في حروب أو كان وراءهم مطاردات، كان وصفا للغالب، لكن لقيل أن يقول إن شرط أن يفتنكم الذين كفروا شرط معطل، السنة بينت أننا سواء خفنا الفتنة أو لم نخاف الفتنة فلنا أن نقصر من الصلاة. قال تعالى إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. أما قوله جل ذكر إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فالفتنة لها معاني، من معانيها الصرف عن الحق إلى الباطل، ومن معانيها إنزال العذاب بكم، ومن معانيها الابتلاء والاختبار بالتعذيب بالنار، لها معاني منها الصرف والتحويل، وكما تقدم أن أصل الفتنة الاختبار، وما ينشأ عنه أصبحت تطلق على ما ينشأ عن الاختبار من مكروه عياذا بالله منه. ثم بينت صلاة الخوف في آيات، وهذه إحدى صفات صلاة الخوف، وإلا فقد وردت لصفات الخوف 8 صفات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر مبني على الحال أثناء القتال. ومن مشروعية صلاة الخوف أخذ العلماء أمرا، وهو التأكيد على صلاة الجماعة، فإذا كان المسلمون في القتال لم يسمح لهم بإسقاط الصلاة في جماعة فمن باب أولى في غير القتال، في القتال الذي هو متضمن الكر والفر والإقبال والإدبار والسهام التي تنالك وما عساك أن تصاب به، ومع ذلك تؤمر بالصلاة إن كنت لها مستطيعا. قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، معنى أقمت لهم الصلاة صليت بهم، فليس المراد أن الرسول هو الذي يقيم الصلاة بمثابة المؤذن، إنما أقمت الصلاة بمعنى أمرت بإقامتها، أمرت بالصلاة. ومنه الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم إذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. الصورة اختصارها هذه المذكورة في كتاب الله عز وجل، أن الإمام يقوم يصلي بالناس وجهه قبل العدو، وجهه متجه إلى العدو، والناس خلفه صفان، الناس خلفه صفان، فيركع النبي بعد الفاتحة يركع الصف الأول فقط مع الرسول، الصف الثاني وجوههم متجهة ناحية العدو، فيسجد يأتي بركعة مع الصف الأول، ثم يقوم ويقوم الصف الأول، ويرجع الصف الأول إلى الخلف ويتقدم الصف الثاني إلى الأمام، يصلي بهم ركعة كما صلى بالصف الأول، والصف الأول واقف يحرس وقد تخلف عن مكانه. فهذه صفة صلاة الخوف. وبعد ذلك بعد أن ينصرف النبي كل يأتي لنفسه بركعة واحدة، هذه إحدى صفات صلاة الخوف. ولكن إذا تحدثت صور من صور القتال يخشى على المسلمين فيها من مثلها، كأن تكون هناك الطائرات التي تأتي بمبيد ترش على الصف كله احترق، هناك صفات متعددة إلى أن تصل بصلاتك إلى صلاة الطالب، وإن كان السند بها ضعيفا لكن مؤداها أنها صلاة بالإماء أي بالإشارة. وصلاة الطالب حاصلها أن رجلا كان يجمع الجموع لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات، وإن كان السند بذلك ضعيفا في سنن أبي داود، كان يجمع الجموع للرسول بعرفات، فقال الرسول: من لي به؟ قال رجل: أنا يا رسول الله ولكني لا أعرفه. قال: إن علامته إذا رأيته أخذتك كشعريرة. قال: إذن إذن لي أن أقول فيك قولا يا رسول الله. فأذن له النبي أن يقول فيه قولا، ثم ذهب إلى عرفات ويسأل عن هذا الرجل الذي يقال له سفيان أو أبو سفيان، الذي كان يجمع الجموع للرسول، فلما رأوا أخذته نفس القشعريرة التي بين النبي له صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أنه ذهب إلى هذا الرجل وقال: إن محمدا قد عنانا بالزكوات التي يطلبها منا وكلفنا ما لا نطيق في الحروب، وجلس حتى تمكن منه فحضرت الصلاة فلا يستطيع أن يصلي، فصلى بالإماء، صلى إماء أي بالإشارة إلى أن تمكن منه فقتله. فعلى كل صلاة الخوف لا أكثر من صفة عن رسول الله، لا ما يقارب ثمانية صفات، وتغير هذه الصفات يدل على رفع الحرج عن المتقاتلين، فعلى ما تيسر لهم صلوا والله أعلم. قال تعالى: ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، في صدر الآية وليأخذوا أسلحتهم، وفي الثاني من الآية وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. قال العلماء: لأن المشركين قد يتربصون بالمسلمين في الصلاة، في الركعة الأولى يتهيبون شيئا ما، لكن قد يغريهم تمادي المسلمين في صلاتهم بالانقضاض عليهم، فلذلك قال تعالى: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. قال تعالى: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. لذا كان من أشق الأمور على أهل الكفر أن يحمل المسلمون سلاحا، ويطالبون بكل جهد بنزع السلاح، وهذه أول ضربة يضرب بها أهل الإسلام إذا نزعوا أسلحتهم. ولعله تقدم شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى آلة حرث في بيت فقال: لا يدخل أحد هذه الآلة بيته إلا أدخل على نفسه ذلا لا ينزعه الله عنه حتى يراجع دينه. لما رأى النبي آلة حرث في بيت فقال عليه الصلاة والسلام: لن يدخل هذه الآلة أهل بيت بيتهم إلا أدخلوا على أنفسهم ذلا لا ينزع حتى يراجعوا دينهم. وكان شرحه أن المسلمين إذا تموا فقط بالزراعة، اشتغلوا بآلات الحرث فقط وتركوا صناعات التسلح، إذا اشتغلوا في مصانع الجبسي ومصانع البلاستيك وتركوا صناعة الصواريخ صناعة الدبابات، انقض عليهم عدوهم فسلبهم الجبسي والبلاستيك الذي معهم. لكن إذا كنت أنت تصنع السلاح فالعدو يرهبك ويهابك ويخشاك. فلذا هذه الصناعات التكملية، أهل الكفر يركزون على نزع السلاح من أهل الإسلام، هذا تركيزهم. تمنع مشاريع الطاقة في بلاد المسلمين، أي مشروع من مشاريع الطاقة يبطل مفعول مشاريع الطاقة الذرية عموما التي كانت تقام في بلاد المسلمين تحت أي مسمى يسمونه. فكل ما من شأنه أن يتخوى به المسلمون يستصدر الكفار قرارات بمنعه من بلاد المسلمين. أرجع إلى ما كنت بصدده: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. لم يرخص في وضع السلاح حينئذ إلا لمن للمريض أو الذي به أذى من مطر، وإلا غيرهم لا بد أن يحملوا السلاح. وخذوا حذركم، هكذا قال تعالى، وخذوا حذركم في الأخذ بالأسباب. فمع كوننا نوقن أنه لم يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لكن مع ذلك كله نأخذ بالأسباب، نأخذ بالأسباب. وخذوا حذركم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أعقلها وتوكل، وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وعزي إليك بجذع النخلة، اضرب برجلك هذا مغتسل بارد وشرب. كلها أخذ بالأسباب. وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، على أي حال اذكروا الله قياما قعودا على جنوبكم. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، أي كما أمركم الله، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لها مواقيت، وقتها جبريل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقتها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهنالك كتب مؤلفة في مواقيت الصلاة، لها أوقات كأوقات الصيام كأوقات الحج، الصلاة أيضا لها أوقات. هذه الآية الكريمة يستدل بها على الشيعة القائلين بالجمع المطلق مطلقا، فالشيعة الذين هم أخف الشيعة تشيعا هم الزيدية، صلاتهم على النحو التالي: يصلون الفجر كما يصلي أهل الإسلام، يأتون عند صلاة الظهر وهم بالخيار، بعد أن يصلي الإمام الظهر يقول عصر عصر، يعني الذي يريد أن يصلي العصر سنصلي العصر الآن، ويصلي العصر مع من شاء. حتى وأنت تصلي ويأتم بك أحد يأتيك ويقول عصر عصر، تشير له برأسك عصر، يدخل معك ويبقى بلا صلاة من الظهر، ويجلس في عمله أو في غوايته أو فيما يسمونه القات الذي يمضغ فيه كالشاء، يجلس بهذا النحو إلى الساعة الثالثة ليلا لا صلاة في هذه الأوقات، وبعدها يصلي المغرب مع العشاء يوميا على هذا النمط. ظهر عصر عصر عشاء في هذا الوقت، ولا تكاد الصلاة تقام إلا على هذا النمط. ويستدلون أو يستدل بعضهم بحديث ابن عباس في الجمع بلا عذر من مطر أو خوف، وفهموا الحديث على غير وجه، إنما هو في الضرورات غير تلك المذكورة في الحديث. حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أو صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر. فقيل لبعض الرواة لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، قال وأنا أظن ذلك. فإذا كان الطبيب سيدخل عملية جراحية ولا يدري متى ستنتهي العملية، قد يدخلها قبل العصر ولا تنتهي إلا بعد المغرب أو بعد العشاء، فسيفوته العصر، فله أن يجمع. طالب دخل امتحانا معذور قد لا يخرج من اللجنة إلا بعد ضياع وقت فريضة بالكلية، فهذا مرخص له في هذه الأحوال في الجمع، وإن لم تكن خوفا ولا مرضا ولا سفر ولا مطر. في آثار أخر، لكن الشيعة تجعل ذلك هديا دائما وكل يوم على هذا النحو الذي سمعتم، وربنا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فجعل العذر أصلا، جعل العذر أصلا. وكثير منهم يسير على هذا النمط في أعماله، فمثلا إذا كان نكاح المتعة أبيحة في زمن المسلمون في شدة وعناء فيه وبعدها حرم، يجعلون الذي أبيح في زمن أصلا، ويجعلون المتعة شعارا لهم إلى الآن، يستمتعون في كل وقت وفي كل حين بمن شاء من الفتيات أو النساء، كبيرات كن أو صغيرات، الذي رخص فيه في زمن ما ومنع بعد يجعلونه أصلا يسار عليه أبد الدهر عندهم. وهذا منهج من مناهج الزيغ والضلال، أن تؤخذ التراخيص التي موطنها مرة أو مرتين أو الضرورة لضرورة قصوى، فتجعل أصلا في وقت السلامة والرخاء، تاركين بذلك تعليم جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة، تاركين بذلك قول الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال تعالى في كتابه الكريم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهذه تحتاج إلى مزيد بسط لمواقيت الصلاة. فعلى وجه الإجمال، وقت الفجر يبدأ من رؤية الخيط الأبيض من الخيط الأسود، والخيط الأبيض بياض يظهر في السماء في اتجاه طلوع الشمس يعلوه سواد، هذا بداية وقت الفجر يمتد إلى طلوع الشمس بالإجماع. أما وقت الظهر فبعد زوال الشمس عن منتصف السماء، وقصة هذا الزوال وتفسيره أنك إذا أتيت الآن بعصا في الساعة 8 صباحا وضعتها على الأرض وركزتها، فلا ظل طويل في ناحية اليمين مثلا، ثم يتقلص الظل شيئا فشيئا، الساعة 9 الظل يكون أقل، 10 أقل، ثم يأتي عند وقت يثبت ولا يكون صفرا، ويتحول بعد دقائق إلى الاتجاه الآخر ويبدأ في الازدياد. فهذا التحول من ناحية إلى الأخرى والازدياد بعد التناقص يسمى الفيء، أي الظل المتراجع